وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول إن اختلاف العلماء في كل من أبي الحسن والحلبي والرحيلي مسألة اجتهادية، فللطالب النظر في القولين وترجح له ما يظهر؟ أنا أسأل هذا الناقد لهؤلاء، يقول: قال فلان الحلبي، قال الرحيلي، قال المأربي في كتاب كذا في شريط كذا، ويأتي بصوته ويعطيك إياه، المعارض له ماذا يقول؟ إذا جاءك بما يدفعه بعد ذلك خذعه. هؤلاء كلما ما رأينا إلا خيرا، ما سمعنا إلا خيرا، تأتي وتقول: هل سمعته يقول كذا؟ قل: لا ما بلغني. هل سمعته يقول كذا؟ قل: لا ما بلغني. إذن فكلامك ليس بحجة، والجارح معه زيادة علم، وحينئذ صدق ما قاله علماء الحديث في مصطلح الحديث: يقبل الجرح لأن مع صاحبه زيادة علم. وهؤلاء قد ذهبوا إلى طريقة أهل الأهوى كل من ذكر، وخالفوا أهل السنة والسلفيين. بل الرحيل يقول: من 20 سنة تقريبا وهو ينكر هذا المنهج الذي نحن عليه. هذا قاله في شرح رسالة المعلمين في شيخ الإسلام بن تيمية في القبلتين، صرح بذلك. فالشاهد: وعلي الحلبي وابو الحسن قال من عام 416 وهو منكر لهذا المنهج، وعلي الحلبي قال من 412 وهو منكر لهذا المنهج، ويتسابقون. كلما جاء واحد قال: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. كل واحد يريد المرتبة الأولى له، فليذهبوا. هذا المنهج الذي عليه نحن وأشياخنا هو الذي زكى العلماء أهله قبل سنين، ولا نزال عليه ولله الحمد، ونسأل الله أن يثبتنا عليه. ومن لا يريد هذا المنهج نحن لا نريده، ومن زكى هؤلاء فقد قال زورا، ما قال حقا، لأنه يخالف من غير دليل. ولكن إن كان صاحب هوى فهو صاحب زور، وإن لم يكن فهو لم يطلع، وكلام المطلع مقدم على كلام من لم يطلع، والحق أحق أن يتبع.